ما تقولون؟ صفة لرحمة، لأن رحمة نكرة اللي يأتي بعد صفة. طيب لنت لنت فعل نعم لنت لهم جار مجرم حال قليل. طيب ألبى في قولك بما رحمة وش معناها؟ معنى السبب السبب. طيب مثالها بعد عن قوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادما عما قليل. طيب رابع عن حرف جر وما زائدة عملا زائدة عملا زائدة عملا زائدة عرابة العمل هو العرابة. طيب بارك الله فيك. نعم وما زائدة إعرابا إيه إيه إعرابا ما ودنا القرآن ما ودنا نقول زائدة نقول وقليل ثم جرور عن الجر من جرور عنه نعم وعن الجر من جرور عنه وعنه قليل نعم ليس بحنة اللام التوكيد لم التوكيد إيه تقول نعم موضع القصر ويصبحن فعل ماضي يصبحن فعل ماضي او يصبح فعل مضارع فعل مضارع ربع مرفوعا فقط له في اخره ناطعون يا جماعه مبني على الضم مبني على الضم ايش هو يبيع على الضم المضارع الاختصار يقول الفتح لا لكنها الفتح مثل لو انبذلنا في الفتح من يعربها تعرفه ان شاء الله يلا على ما علمنا انا يصبح انه مرفوع وين من مشتت اللي يعتبرونه يفعلون غير مشتت في أصل يصبحن يصبحن إذا حذفت النون حذفت الواو التقاء الساكنين حذفت النون حذفت النون من الرحم التقاء الساكنين بالتخفيف لا ما عمره مرت عليك يتوالي الأمثال إيه يتوالي الأمثال نعم يتوالي الأمثال الزائدة ثلاث نونات اي نعم والواو طريقه التقاء السكن طيب خلاص لا تشبه إيه لكن نقول مرفوع بايش بثبوت النون المحذوفه انتهى الامثال بالنون المحذوفه طيب ما خل ممكن نقول بالنون اما ثبوت النون ما يمكن ثبوت النون وهو محذوف نقول بالنون المحذوفه التقاء الامثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل فاعل ها؟ اسم يصبح طيب ونادي مين خبرها صاحبي صح ها؟ نعم يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يعلم زلت به إلى الحضيق إلى الحضيط قدمه يريد أن يعربه فيعجبه نعم طيب لكن هذا لا تقتنون به البيت هذا لا تأخذون به إن أخذتم به ما عاد طرف منه أقول لا يصبحن هذه ولها أمثلة كثيرة يعني لها أمثلة كثيرة غير هذا أصله يصبحونن، يصبحونن، فهمتم؟ عندنا الآن الواو يعني غير مستساغ، فحذفت النون لتوالي الأمثال. طيب ورا ما حذفت نون التوكيد؟ قالوا إن التوكيد يؤتى بها لمعنى، لو حذفنا نون التوكيد فات المعنى. وش هو المعنى؟ التوكيد. ونون الرفع جرت العادة بأنها تحذف عند الناصب والجازم ومع نون الوقاية، إذن نحذفها أهون. بقي عندنا نون التوكيد. نون التوكيد هي حرف مشدد، أليس كذلك؟ طيب، الحرف المشدد أول الحرفين منه ساكن. خولة، شف، تقول شد، شد، الدال الأول ساكن. لما كان أول الحرفين في المشدد ساكنا جت عاد الواو والرفع، واو الرفع أيضا ساكن، فنحذف واو الرفع، نحذف واو الرفع. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذف واو، حذفنا الواو فصارت يصبحن، يصبحن بعد أن حذفنا منها النون والواو. واضح؟ وهذا كثير في القرآن، وفي القرآن وغير القرآن. نعم. طيب يلا كمل. نادمين نادمين، نادمين لا لا لا ما تعرف؟ من يعرف نادمين؟ خبر، خبر ايش؟ يصبح، في يصبح لها اسم، لها اسم خبر وراء نفع الناس ترفع الاسم وتنسب الخبر، لكن بس ككان ظل بات اضحى اصبح، اصبح المالك يقول ككان كاد ظل أصبح، أصبح، أصبح، أصبح. فهمت كيف؟ وانت تقول يصبح لها اسم خبر، ايش قال في البيت الآخر؟ قال غير ماضي كان غير الله زين. طيب هذه الباء عن ثالث من شبهنا سالم مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم اعربة من حرف جر ما زائد عمل خطيئاتهم سنة دروح جميع السدى خطيئاتهم خطيئات، خطيئات اسم مجرور جميع جميع ما زائد. طيب خطيئات مضاف، الهاء مضاف إليه، خطيئات مضاف، الهاء مضاف إليه، مبني على بس سمير أغرقوا فعل ماضي جميع وش أغرق، أغرق، أغرق، أغرق فعل ماضي وقد يقول مبنى عظم جماعة الله جماعة في محل رفع فاعل يقول أغرقوا ولا يقول غرقوا؟ أغرقوا هذه فيها مبني المجهول. إيه زين، إذن الواو نائب فاعل. طيب أين متعلق مما خطيئاتهم؟ يعني جاء مجرم متعلق بإيش؟ كائن تعليق يعني العامل إذا قيل هذا الجار مجرور متعلق بكذا معناه أنه هو العامل فيه. من يعرفون؟ صادق يغرق. ومن وش معناه؟ مما خطيئاته. سببية من أجل الخطيئة. إيه سبب صح. طيب هذه يقول مؤلف وزيد بعد رب والكاف في كف وقد يليهما وجر لم يكف. إيش معنى يا عبد الله؟ أن ما تزاد بعد رب والكاف. نعم. فتكف مع العمل. نعم. وقد تزاد ويعمل. نعم. سنة. وإيش مثاله؟ في رب. ربما الطالب البكي حاضر. ربما. الطالب البكي حاضر. من كفت عن العمل؟ ما أصحبت يعني يصلح من العمل؟ ربما الطالب الذكي حاضر. نعم. وش اللي يصلح؟ تتسلط على نكر. صح. لابد يكون نكر. واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرم نكر. اذا صح المثال خلونا نكر. ربما طالب ذكي موجود. موجود زين. اعرابه رب حرف جر ملغى. نعم. وما كاف عن العمل. نعم. وطالب مبتدا مرفوض الضم. مرفوض الضم ظهر على اخره. نعم. وذكي صفه. نعم. طالب. وصيغة المرفوع مرفوع. حاضر. وحاضر وحضر. حضر المبتدا. حضر المبتدا مرفوع. طيب. سن. الكاف محمد. فننصر مولانا ونعلم أنه فما الناس مجروم عليه وذلك. نعم. قوله فما الناس. آه يلا حمد. لا ما ألغى. البيت مستشهدون به للجر. كاف حرف جر ما زائدة كما الناس ما زائدة والناس اسم بالكاف وعلم جاري كسر مضارع في آخر. طيب ناخذ الدرس البيت الاخيرات. وحذفت رب فجرت بعد بل والباء وبعد الواو شاع ذا العمل. يقول مالك حذفت رب. منين حذفت؟ من الكلام. فتجر وهي محذوفه لكن بعد بل والباء والواو ثلاثه حروف تحذف رب فيبقى عملها بعد ثلاثة أحرف بعد بل والفاء والواو لكنها بعد الواو أكثر. ولهذا قال وبعد الواو شاع ذا العمل. شاع بمعنى

وجمع الذي اتبع سبيله جمع المذكر السابق. طيب في المثنى يعجبني التارك سوءا. التارك لا يعجبني التارك بالألف. قوله يبقى التارك بالألف لأنها فاعل. التارك سوء يعجبني التارك سوء. يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز لأنه وقع مثنى. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. خلاصة الكلام الآن إذا وصلت ال في المضاف دون المضاف إليه فهو ممنوع في الإضافتين إلا إذا كان المضاف جمعا أو مثنى كما ذكر سالم مثنى في الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية إذا كانت ال في الثاني دون الأول جائز في الإضافتين. إذا كانت في الثاني والأول جائز في اللفظية ممنوع في المعنوية. هذا هو خلاص كلام المؤلف في هذه المسألة والله أعلم. نعم بالضم هي بناء على الحكاية يعني كانوا يقول كهذا المثال يقال كاف حرف جر وزيد الضارب رأس الجاني مجرور بالكاف أو يقال كما قال بعضهم كقولك المضاف المجرور محذوف كقولك الضارب. نعم أيها لأنها فاعل. إيه؟ لا أنت معجب من ما هو اللي أعجب هم. نعم إذا ساها المأمون في صلاة سرية عن الفاتحة نعم هل يطل تطل ركعة حقه ويكمل أم يتحملها عن الإمام؟ هذا شيء يرجع إليك لازم أن تعرف هذا. ماذا ترى؟ إذا كان قراءة الرأي فاتحة نقول قرأناها إحنا قرأناها هذه في بلوغ المرأة يعني أمسك راح أظن ما نشفت أعضاء الوضوء إلى الآن. ما تقولون؟ مأموم نسي قراءة الفاتحة في هذه في ركعة من ركعات نقول تبطل هذه الركعة وتقوم التي تليها مقامها وإذا سلم الإمام أتى بما فاته. إذا نسيها الإمام إذا نسي الإمام بالنسبة للمأمومين إيش يعني؟ بالنسبة لا إذا نسي الإمام بيجيب ركعه إذا ذكرها بعد الصلاة. ذكرها بعد الصلاة إذا ذكر بعد الصلاة فمعناه أنه باق عليه ركعة مع المأمومين. نعم يتم مع المؤمنين. نعم مع المؤمنين هذه محل نظر بعد السلام لأنه انفصلوا عنه الآن. إذا انفصلوا تحتاج إلى تأمل. لا يذكر أنه قرأها أو ما قرأها خلاص أنه قارئ. الأصل في الغالب أنه قارئ. الظاهر ظاهر الحال أنه ما أحد يركع بدون قراءة ونخشى نقول أن الأصل عدم القراءة ينفتح عليه باب الوسواس أنه يبدأ كل ما قرأ شك في أثناء الصلاة. نعم نسي وذكر الإمام. نعم يأتي بركعة بعد يأتي بركعة وكيف بعد تأتي الركعة الثانية تقوم الركعة الثانية مقام مقام اللي قبله. نعم المأمومون يتبعونه لأن إلى الآن صلاتهم مرتبطة به. وزيادة الخامسة هذه ما هي زيادة في الحقيقة لأن صلاتهم التي ما اعتد بها الإمام لم يعتدوا بها. أو نقول يجلسون وينتظرونه يجلسون هم وينتظرونه ويسلمون معه لأن صلاته ما هي باطلة أما لو تعمد أن يقوم بدون أي سبب وهم يتيقنون أنه زائد فهم يفارقون. لكن قد يقول قائل وش يدريهم أنه تارك الفاتحة؟ يقدمهم إلى أشارة. نعم نعم أمرهم بجلوس بالإشارة ما يكون من الإشارة كلهم يشوفون. أو نقول إن الأصل إنه إذا سبحوا به وأصر الأصل إنه ما يتابعون، لأنه يعني قد يكون عن زائد تيقن صواب نفسه وحنا تيقن خطأ. وهذه قد وقعت في الحال، قد وقعت إنسان قام إلى خامسة وسبحوا به وأصر ونوى المفارقة وسلم، ولما سلم قال إني كنت قد نسيت قراءة الفاتحة في إحدى الركعات. عمله ما في بأس، وعمل المأمومين ما في بأس لأنه عن جهل، حتى لو قلنا بوجوب الانتظار في هذا الحال فإنه جاهل. لكن لو تيقن الشيخ أنه يكسر فوضى 100% أي 100% ما كان شيخ يكسر فوضى ومستشويش ولا 100% إيه قد إذا صار اللي وراء عوام طيب اللي وراء عوام إذا سبحوا به فهم بعضهم يمكن يقوم بعضهم يجلس. لا لا يقول أبا أسلمه بالأرضاع وبعيد لا ما أسلم بس يعني ما يصير فوضى فوضى ما لا أبدا ما أسلم فوضى لأنهم بعضهم يبيتهم وبعضهم يبيتهم لا وجود لا إذا قدرنا مثل ما قال عوام من أبنى يعني مثل الناس المسافرين كرم لي لك إشارة إلى أن لأن المحصور غير المحدود. لما حصر قال وربما أكسب ثان أولا تأنيثا صح هو موجود بلدية ها صح ومعكوسات بلدية سيف بلدية معكوس لا عندنا وربما ربما ربما عندي وربما أكسب وكونه بوصف الشيخين أي لكن هذا الترتيب اللي عندي وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا. قال ربما أكسب ثان أولا تأنيثا حطوا بالكم أكسب ثان ما هو الثاني المضاف إليه والأول المضاف. ربما أكسب الثاني الأول تأنيثا وعلم من قوله أكسبه تأنيثا أن الأول مذكر الأول مذكر والثاني مؤنث إن كان لحذف موهلا. إن كان الضمير يعود على الأول لحذف موهلا. إيش معنى موهلا؟ يعني صار أهل للحذف يعني إنجاز حذفه. والمعنى أن المضاف إذا كان مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فربما يكسبه المضاف إليه تأنيثا ويعطى حكم المؤنث ولو كان مذكرا، ولكن بشرط أن يصح حذفه والاستغناء بالثاني عنه. يصح حذفه والاستغناء بالثاني عنه. وش مثاله؟ مثالا نعم. الله لا عكس هذا. مثلا إذا قلت قطعت أصبعه كلها أو هذا بالعكس أنا ترى ما رجعت قطعت بعض أصبعه. نعم قطعت بعض أصبعه. شوف عندك قطعت بعض أصابعه بعض أصابعه قطعت بعض أصابعه. هنا كلمة بعض مذكر وأصابع مؤنث والفعل هنا مؤنث قطعت. ولو راعينا المضاف لوجب أن نقول في الفعل قطع أصابعه، لكنه هنا أكسبه التأنيث لأنه لو حذف بعض وقيل قطعت أصابعه لاستقام الكلام